أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعود إلى مسألة الزوجة والأبوين. الأصل أننا أوضحناها أمس، لكن أعيد حتى باختصار الحساب حتى يتضح. الزوجة والأبوان، إذا أعطينا للزوجة الربع وأعطينا للأم الثلث والباقي للأب، الربع 1/4 و1/3، نوحد المقامات حتى نعرف نصيب كل واحد. لما نوحد المقامات هنا عندك 4 و3 فيها تباين، لا يوجد 4 في كذا تعطيك 3 أو 3 في كذا تعطيك 4 من حساب العادي الطبيعي، وإنما نضرب 4 في 3 12. إذا 12 تقسيم الربع تاع الزوجة حظها 3، و12 تقسيم الثلث تاع الأم حظها 4، واللي يبقى يديه الأب شحال يبقى له؟ 5. إذن الزوجة تدي كم؟ الزوجة تدي 3 والأم تدي 4 والأب يدي 5، هكذا. فصار قريبا منها، يعني ليس على ضعفها. فلهذا قال العلماء هنا الأم تعطى ثلث الباقي، الثلث تعمال تاع الباقي. إذن الزوجة تدي الربع، يصير المقام الموحد هو 4، 4 × 4 = 1، تدي الزوجة 1 يبقى 3، الأم نعطوها ثلث كم؟ 1، يبقى زوج يديهم الأب. هذه مسألة ضرورة. أنا قلت أن المثل هذا نقرأه أو أشرحه دراسة، أشرح فقهي، يعني بيان نصيب كل واحد بالدليل. الحساب هذا يأتي استطراد يعني فقط غير مقصود، سيأتي الحساب إن شاء الله بصورة أوسع وأدق في صبورة عند دراسة المتن، متن الرحابية كما ذكرنا لكم. إذا لحد الآن عرفنا كم يرث من الرجال وكم يرث من النساء، عرفنا الزوج ما هو نصيب الزوج، ما نصيب الزوجة، وما نصيب الأم، انتهينا. وعرفنا مسألتين سميناهم بماذا؟ بالعمريتين أو بالغراوين أو بالغراوين أو بالغريمتين أو بالأغرين نسبة إلى الكوكب الأغر الساطع الظاهر، وهما زوج وأم وأب، ولا زوجة وأم وأب. وعرفنا قاعدة وهي أن كل واحد يصل إلى الميت بالأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم، أخ لأم أو أخت لأم، واضح؟ طيب، خلوا هذه القواعد تمشي معنا حتى نستفيد منها فيما سيأتي في المتن اللاحق. قال وميراث الأب، جينا الآن للأب. المؤلف راه يمشي على هذا الطريقة، أذكر شكون يورث من الرجال وذكر شكون يورث من النساء، وبعدين رجع لف ونشر للسال مرتب، أرجع للرجال وإن كان غير مرتب، أرجع أبدأ كل واحد كم يدي، الزوج يدي كذا والزوجة تدي كذا، الأب يدي كذا والأم تدي كذا والأب يدي كذا، والابن بعد ذلك، ثم البنت، ثم ابن الابن وبنت الابن، وبعدين الأخت الشقيقة ولأب ولأم، وبعدين إلى آخر. هذا طريقته. في طرق أخرى في تدريس المواريث، في طرق أخرى في تدريس المواريث، ومنها مثلا أن ينقل لك مثلا الميراث. ما هو الميراث؟ تعريفه، أقسامه. الميراث على قسمين، ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. الميراث بالفرض يعني عندك الوارث عنده حصة معينة، نصف ولا ربع ولا سدس ولا ثلث ولا ثلثان ولا الثمن، حصة معينة. التعصيب هو الوارث الذي يأخذ مقدار غير معين. الفروض كائن النصف، من يأخذ النصف؟ فلان وفلان وفلان، خمسة، شرط كل واحد، ويعطيك الأمثلة. من يأخذ الربع؟ اثنين، شرط كل واحد، يعطيك الأمثلة. من يأخذ الثمن؟ واحدة، يعطيك المثال. من يأخذ الثلثان؟ أربع، ويعطيك الشرط والمثال. من يأخذ الثلث؟ اثنين، ويعطيك الشرط والمثال. من يأخذ السدس؟ سبعة، شروطهم وأمثلتهم. انتهى. الميراث بالتعصيب، من يرث بالتعصيب؟ يعطيك العصبة قسمان، عصبة نسبية وسببية. النسبية كم؟ بالنفس بالغير مع الغير، كل واحد كذا كذا. وبعدين هناك أناس يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض، وآخرون يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، والآخرون يرثون بالفرض والتعصيب. وفي ناس قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بهما. هذه طريقة، هذه طريقة أيضا تقرب الموارث. نحن نسير على ما عليه المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، قال: ميراث الأب. جينا للأب، عطينا الزوج والزوجة والأم، جينا للأب، ماذا يقول في الأب؟ هو يقول: وميراث الأب من ولده إذا انفرد. شكون انفرد؟ الأب، لأنه من الميت؟ لما نقول ترك أبا، من الميت؟ الإبن. قد يقول واحد الجد، لأن الجد يسمى أب، لكن احنا نقول أول شيء أقرب، أقرب واحد. لما نقول أب، الأب الذي له على الميت ولادة مباشرة، مباشرة. وميراث الأب من ولده إذا انفرد، يعني إذا مات وترك أبا فقط، لا يوجد غيره من الورثة. كم من عدد الورثة؟ كم؟ 15 رجل وعشر نسوة، عددهم كم؟ شحال؟ 25. السيد هذا ما تخلى أبك، خلى غير باباه، ما كان لا جد لا ابن لا ابن ابن لا بنت لا إلى آخره، خلى الأب. والميراث كون يديه؟ يديه الأب، يديه قاعد الأب، يريده بالتعصيب. هنا واضح؟ إذا انفرد، قال: وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله، ورث المال كله. هذه الحالة الأولى، حالة الأولى. طيب الدليل، الدليل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. طيب، لأمه الثلث، والأب وش عنده؟ الباقي. إذا كل ما تبقى فهو لي للأبي. فإذا كان هذا السيد مات خلى أم وما كاش أبناء وإخوة كذا، الأم والأب تدي الأم الثلث والباقي يدي الأب. طيب إذا خلى الأب فقط يدي كل شيء. هذا الدليل واضح، هذا واحد. ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس، يفرض له. الأب يدي مع يدي السدس إذا كان الميت خلى ابنه أو ابن الابن. قال ذكر، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن إلى آخره. إنسان مات وخلى أب وابن، الأب يدي السدس والباقي يديه الابن، واضح؟ إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى يدي كل المال، ما كانش نسبة، إذن ورث بماذا؟ بالتعصيب، الدليل ذكرناه. إذا كان هذا الميت توفى وخلى باباه وليده، كيقول وليد واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا ربعة، ولا خلى ابن وبنت، ما دام موجود الابن، ما دام موجود الابن حتى إذا كانت البنت، الأب يدي السدس، يأخذ السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إن كان له ولد، واضح الآية؟ هذا الدليل. ويفرض له مع الولد الذكر، شوف قيد الذكر مش الأنثى، لأن الأنثى يختلف، ولد الذكر يعني سيد مات خلى باباه وابنه، أو ولد الابن، أنتم تشوفوا أنا أتكلم غير مات وخلى، مات وخلى، احنا كنا في بداية الدرس ماذا قلنا؟ قلنا قالوا في فضل علم المواريث ها أنه نصف العلم، لأن المكلف تتكلم أنت عليها على أحكامه في حياته أو في موته، إذن نصف من العلم يتعلق بالحياة ونصف من العلم يتعلق بالموت، لهذا قالوا هو نصف العلم، ولهذا قال مات، مات وخلى أب وابن، الأب يدي السدس الباقي للابن. ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن، يعني لو هذا مات وخلى الأب وابن الابن، خلى الأب وابن الابن. بعض الناس يجي يسقسيك يقول لك يا ودي سيد مات وكاين كاين وليد وليده وجده، الجد الجد بالنسبة لابن الابن، لكن بالنسبة للميت هو أب، هو أب، فيقول يقول ترك أبا، ما يقول ترك جدا، لأنه الجد بالنسبة لابن الابن هو حي، ونحن الورثة الورثة ننسبهم إلى الميت، واضح؟ أو ولد الابن. ويفرض له مع الولد الذكري أو ولد الابن السدس، يدي سدس، يعني توفى خلى أب وابن، ابن واحد ولا أكثر، ولا خلى ابن ابن أو ابن ابن واحد أو أكثر، هنا الأب يدي سدس بدليل الآية. طيب، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، شوف ما عنده لا ولد ولا ولد ابن، يعني ما عندهش ابن أو تحت الابن ذكر، فرض للأب السدس، نعطيه واحد على ستة، وأعطي من شركه، وبعدين ننظر الورثة الأخرين كل واحد نعطيه حقه، من أهل السهام، وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم. ما معنى السهم؟ ها؟ أصحاب صاحب السهم النصيب، كل سهم هذا نصيبه سهمه كذا، نصف ثلث ربع إلى آخره. وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي، يعني هذا مات وخلى أب وأخت شقيقة، وبنت، ها الأب ايش عنده؟ السدس، البنت النصف، ما زال ملحقناهاش، البنت النصف، صح، الأخت الشقيقة هذه ما زال ما لحقناهاش، محجوبة، الأب ينحيها، صح، البنت ادات النصف تاعها، والأب ادى السدس، اللي يبقى هو يروح، يولي للأب، يديه الأب، أعطينا له السدس تاعه والباقي، أعطينا له السدس والباقي. إنسان توفي وخلى زوجة وأب، الزوجة شحال تدي؟ الربع، أعطينا لها واحد على أربعة، الأب شحال يدي؟ السدس، أعطينا له واحد على ستة، يبقى ولا ما يبقاش؟ يبقى، لأنه واحد على أربعة واحد على ستة، المقام الموحد هو 12، 12 قسم على 4 تصير 3، الزوجة تدي 3 ثلث أجزاء من 12، قسم 12 على 6 شحال يبقى؟ زوج، سهمين للأب، 3 وزوج كم؟ 5 دائما، شحال يبقى؟ من 12 تبقى 7، هذيك 7 وين تروح؟ يديها الأب، يأخذها الأب. إذا شو واش قال؟ فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، توفي الميت وترك أبا وزوجة، فرض للأب السدس، أعطينا الأب السدس، وأعطي من شريكه كائن الزوجة من أهل السهام سهامه، كائن الزوجة أعطينا لها الربع، ثم كان له ما بقى. إذا بقى شيء نعطوه للأب، إذا ما بقاش ما بقاش، السدس تعيش. واضح؟ دليله من الآية نفسها، فلأمه الثلث، يعني واللي يبقى يديه الأب. واضح؟ إذن هنا تشوفوا باللي الأب عنده ثلاث حالات، تبع معي. الأب عنده كام؟ كام؟ عنده ثلاث حالات. الحالة الأولى يدي فرد معين اللي هو السدس، وقتاش؟ إذا كان معاه ابن الميت أو ابن ابن الميت وإن نزل، بمعنى إذا وجد في المسألة أب وفرع وارث ذكر، أخذ الأب بالفرض يدي جزء محدد اللي هو السدس. واضح؟ بالفرض. الحالة الثانية إذا كان الأب ورث جميع المال، إذا كان لا يوجد إلا الأب، أخذ كل المال تعصيبا عصب، هذه اثنين. أو نقول حالة ثانية، متى؟ إذا كان الميت لم يترك لا ابن ولا بنت. الحالة الأولى متى؟ إذا ترك ابنا أو ابن ابن، يعني فرع ذكر، وشد الأب السدس. الحالة الثانية إذا لم يترك فرعا، هذا الميت خلى أب وناس واحد أخرين، ما خلى لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن ومتنازل، خلى أب وورث واحد أخرين. هنا الأب يدي ماذا؟ جزء غير محدد، نقول له التعصيب، يعني كل واحد نعطوه حقه والباقي يديه الأب. واضح؟ الحالة الثالثة إذا ترك فرعا وارثا أنثى كالبنت وبنت الابن وانت نازل، بنت بنت ابن بنت ابن ابن وهكذا، فرع وارث أنثى، شحال يدي الأب هنا؟ هنا يدي بالفرض والتعصيب، نعطوه السدس وبعد كل واحد نعطوه حقه، إذا بقى شيء نعطوه للأب، إن بقي شيئا نعطيه للأب. واضح؟ هذا هذا هذا ميراث الأب. واضح؟ وسيأتي معنا في الأمثلة تعرف علاش قلنا سدس وتعصيب، والأخر قلنا له تعصيب فقط، هذا سيأتي في مسائل العول ونحوها. طيب هذا واضح مفهوم يا جماعة؟ ميراث الولد الذكر، يعني الابن، الإنسان مات وخلى ابن، قال جميع المال إن كان وحده، إذا كان وحده توفي هذا الميت ولم يترك من 25 إلا ابنا، يدي كل المال. واضح؟ ودخل أبناء ذكور يتقاسموا بيناتهم، 5 يتقاسموا على 5، 3 يتقسموا. هذا إذا الحالة الأولى، الولد يأخذ ماذا؟ كل المال إذا كان وحده، ما مع حتى واحد من هؤلاء الورثة 25، أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. الحالة الأولى إذا كان وحده، شايدي يدي كل المال، إذا ما كانش وحده كان معه ناس واحد أخرين، هنا قال لك تعطي هؤلاء الناس أنصبتهم مقاديرهم وبعدين لي يبقى تعطيهول، لكن قدر لك قيد لك. قالك أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة زوجة وأبوي أو جد أو جدة، واضح؟ أو جد أو جدة، وميراث الولد، واضح؟ يعني كيف؟ لا لا، الميت الميت ترك ابنا، ايه ابوين للميت، سأعيد، وميراث الولد الذكر جميع المال ان كان وحده، او ياخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وابوين او جد او جدة. انسان توفي وخلى ابن، واش يدي؟ يدي كل المال، صح؟ انسان توفي خلى ابن وزوجه، الزوجه شحال تدي؟ الثمر، واللي يبقى للابن، ممتاز. توفي انسان وترك ابوين وابن، انسان توفي يترك الاب والام والابن، الاب كم يدي؟ والام كم تدي؟ والباقي للابن، واضح؟ صح. انسان توفي وترك جدا وابنا، الجد ايش يدي؟ والباقي؟ طيب، ترك جدة ايش تدي الجدة؟ والباقي؟ ترك جدا وجدة، الجد ايش يدي؟ والجدة والباقي؟ طيب، توفي انسان وترك، توفي انسان وترك زوجة وأبا وأما وجدا وجدة، وابنا لا شك، الزوجة تدي ثمن، صح؟ الأب يدي السدس، الأم تدي السدس، الجد حجبه نحاه باب الأب، لأنه هذا اللي مات، خلى أب، هذا مات، خلى أب وجد، قبل ما يوصل الجد يمر على الأب، إذا راح الجد، قبل ما يوصل الجدة يمر على الأم، إذا راحت الجدة، أو يمر على الأب أيضا، أم الأب، لأن الجدة قد تكون أم أم أو أم أبي. إذن أدى الأب السدس، ودات الأم السدس، وزوجة الميت ادات الثمن، اللي يبقى شنو يديه؟ الابن، واضح؟ علاش قيد لك هنا؟ قال لك زوجة وأبوين ولا جد ولا جدة فقط، علاه؟ لخطش الأخرين إذا كانوا مع الإبن ما يدوانه، يحجبهم الإبن كامل، واضح؟ إذن هذا الخمسة وعشرين يذكرناهم، الخمسة وعشرين يذكرناهم، إذا اجتمعوا مع الإبن، إذا اجتمع بعضهم مع الإبن، شكون اللي يبقى مع الإبن؟ شكون اللي يسال مع الإبن؟ سال الزوجة، تسال الأب، أب الميت يسال، أم الميت تسال، إذا ما كانش الأب والأم كاين جد يسال، كاين الجدة تسال. طيب إذا كان أخ ما يسالش، أخ لأب أو شقيق أو لأم، ابن أخ لأب أو شقيق ما يسالش، إذا كان عم ما يسالش، ابن عم ما يسالش، الأخت لا تسالش، واضح؟ إذا ذكر لك إذا كان الابن وحده سيد مات وخلى ابن فرك، الابن يدي كاع المال، إذا خلى ابن وناس واحد أخرين، هذوك الناس واحد أخرين الورثة الآخرون، من منهم الذي يرث؟ إذا ترك ابنا وورثة آخرين، الابن لا شك فيه، من الورثة الآخرين من الذي يأخذ؟ تأخذ الزوجة إذا موجودة، تأخذ الأم، تأخذ الأب، ياخذ الجد اذا ما كانش اب، وتاخذ الجده اذا ما كانش الام. طيب اذا كان اخ ما يديش مع الابن، ابن اخ لا ياخذ، العم لا ياخذ، ابن العم لا ياخذ، المعتق لا ياخذ، زيد البنت البنت تمشي مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، واضح؟ بنت الابن مع الابن، الابن طيب، لانه بنت الابن ابن وبنت ابن، يعني ما باش توصل للبنت تعقب على الابن، اذا الابن يحجب صح. الام الجده الاخت يحجبها الابن، والمعتقة ايضا، واضح؟ طيب نوقف هنايا باش نقول امر اخر، ولا نقول امر اخر وبعدين الى ما تقش الجرس نكمل. لما قاعده، لما يجتمع كل الرجال الورثه، دق الجرس، كي يجتمع الرجال 15 رجل، من منهم يرث؟ يعني هنا المتوفات لا شك ولا ريب امرأة توفيت وتركت ابنا وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب وزيد وزوج والمعتق، تركت 15، شكون يرثيهم؟ الابن يرث، ابن الابن يروح، الاب يرث، الجد يروح، الاخ يمشي، ابن الاخ يمشي، العم يمشي، وابن العم ايضا، الزوج يرث، المعتق لا يرث. اذا اجتمع 15، اذا اجتمع الرجال كلهم، من يرث منهم؟ الابن، الاب، الام، الابن، الاب، الزوج، الابن، الاب، الزوج، واضح؟ صح. اذا اجتمع النساء كلهن، النسوه، شكون يورث؟ البنت، وعندك البنت، البنت، الزوجه، الام، الجده، لا تحتمل الام من ناحيه الام، البنت، الزوجه، الأم، زين نبدأ من الأول، البنت تارث، بنت الإبن محل نظر، الأم تارث، الجدة ناحية الأم، الزوجة تارث، خلاص؟ طيب إذا كان عندي بنت واحدة، بنت واحدة، عندي بنت واحدة، بنت الإبن تارث معها، تدي سدس تكمية الثلاثين، وتصير الأخت الشقيقة عصابة. خذ قاعدة، إذا اجتمع 5 نسوة هاولي 10 نسوة كلهم هاولي يورث، البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة، واضح؟ باعتبار. طيب إذا اجتمع 25 الرجال والنساء، لا شكين واحد ناقص، لا شك، لا شك كاين واحد ناقص، ينقص واحد الميت، لكن الميت واحد من 25 لا شك، ولا لا؟ هذا لا شك، يعني اللي مات يخلي زوج وزوجة، يعني يا زوج يا زوجة، إلا ما تدخل الزوج ولا ما تدخل زوجة، صح؟ هذه ناخذها غدا إن شاء الله، نكتفي بهذا اليوم، أنا خالفنا قانون جدنا 3 دقائق، والله أعلم. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.